يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. فقد أورد الشيطان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أطال أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجانب أنبتت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تنفق ماء ولا تنبت خللا فذلك مثل ما بعثه الله به فقبله من قبله فنفع الله رب العالمين به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قديم تشبيه التمثيل الذي يكون وجه الشبه فيه منتزعا من امرين او من امور. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الناس في قبولهم للعلم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف لنا ذلك في صوره تمثيلية لكي يقرب من أبان ما يريد أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مثل ما جاء به من الهدى وهو الدلالة على المقصود والعلم وهو أمر الله رب العالمين ونهيه مثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أي المطر الذي ينزل من السماء مدرارا. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا التمثيل أن العلم للناس كالماء لحياتهم كما أنهم لا يستطيعون أن يحيوا في الحياة بغير ماء فكذلك لا حياة لهم بغير علم. ومثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والهدى من عند الله رب العالمين كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وهذه الأرض تتفاعل مع الماء الذي ينزل من السماء على صور شتى فأما طائفة من الأرض فقد قبلت الماء لأنها طيبة فانتفعت بالماء في نفسها وأخرجت به زرعها من الكنأ والعشب الكثير. فأما الكنأ فيطلق على الرطب واليابس، وأما العشب فهو للرطب خاصة. فأنبتت الكنأ والعشب الكثير فنفع الله رب العالمين بذلك الناس. وأما طائفة أخرى من الأرض فإن تفاعلها مع الغيث الذي نزل من السماء كان مختلفا، لأنها أجادب جمع جدب، وهي ما قلب من الأرض فأمسك الماء ولم يشربه ولم ينبت زرعا ولم يخرج كلأ. إنما هي أجادب أمسكت الماء، فنفع الله رب العالمين بالماء الذي أمسكته الناس، فشربوا من هذا الماء الذي أمسكته الأرض المجدبة، وسقوا أنعامهم وزرعوا به زرعهم، ففيه فائدة على كل حال. وأصاب منها طائفة أخرى، أي أصاب الغيث الذي ينزل من السماء طائفة أخرى من الأرض، إنما هي قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية التي تشرب الماء ولا تنبت الكلى، فلا هي بالتي أمسكته فانتفع به الناس، ولا هي بالتي انتفعت به في نفسها فأخرجت به الكلى والعشب كثيرا أو قليلا. إنما هي خيعان لا تمسك ماء ولا تمسك فلأ. فذلك مثل ما بعث الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والعلم بتفاعلات الناس مع ما أرسله الله به. فطائفة من الخلق كالأرض النقية الطيبة قبلت الماء فانتفعت به في نفسها، وهذا مثل الحفظ للعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زاد على هذا الحفظ فقه العلم الذي تعلمت، فاستنبطت منه أحكامه، وأخرجت منه مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلامه فيه، ومراد الله رب العالمين من كتابه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي كالأرض الطيبة النقية قبلت الماء فأخرجت السلأ والعشب الكثير فانتفعت به في نفسها ونفعت به غيرها. فهذه طائفة أيضا من البشر من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاءهم بالعلم والهدى قبلوه فحفظوه، ثم استنبطوا منه بعدما فقهوه وبعدما تعلموه وأخرجوا منه الأحكام للناس، كالأرض التي تخرج الكلأ والعشب الكثير. وطائفة أخرى أصابها الغيث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والهدى، إلا أنها كالأرض المجدبة كالجدب من الأرض يمسك الماء ولا ينتفع به في نفسه. فهؤلاء هم أهل الحفظ للعلم من غير فقه فيه، كالذي يقيم حروف القرآن ويحفظه للناس ويقرئه إياهم، ثم لا يفقه هو فيه مراد الله رب العالمين منه. فمثله كمثل الأرض المجدبة تمسك الماء فينفع الله رب العالمين بالماء الذي أمسكته الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذه أيضا طائفة ممدوحة من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل علم ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظارة، وهي الحسن والبهاء والجمال من وجهه، لمن سمع مقالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحفظها ورعاها وأداها كما سمعها، ولم يشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهمها ولا بشقها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه الطائفة من حملة العلم التي حفظته ووعته وأدته إلى الأمة من غير أن تفهمه، ممدوحة في دين الله رب العالمين لحفظها للعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها دون الطائفة الأولى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما الطائفة الثالثة من البشر في تفاعلاتهم مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والعلم، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها المثل بالقيعان التي ينزل عليها الغيث الكثير من السماء، فلا هي بالتي تمسكه فينتفع به الناس، ولا هي بالتي تستفيد به في نفسها فتخرج به الفلأ والعشب الكثير، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الفلأ. فهذا مثل من جاءه الهدى والعلم الذي جاء بهما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا هو بالذي حفظه، ولا هو بالذي سقيه، ولا هو بالذي عمل به. فهذا مذموم في دين الله ذمه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين الفاقدين، إنه على كل شيء قدير. فذلك مثل من فقه في دين الله رب العالمين فنفعه الله رب العالمين بما أرسلت به، فعلم وعلم. وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطائفة الأولى والثانية معا. لم يفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدة منهما عن الأخرى، وإنما قال: كذلك مثل من فقه في دين الله رب العالمين فنفعه ما أرسل الله رب العالمين به، فعلم وعلم. وفقه صار الفقه له سبيلا، وفقه أي سبق غيره إلى الفهم، وفقه بمعنى فهم، والفقه هو الفهم مطلقا. وكان في القبر الأول على عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلق على الاستقرار بأمور الآخرة، وعلى الخوف من المعاد، وعلى الاستعداد ليوم الرحيل، وعلى الإقبال على كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في ذلك بالضرورة علم الفروعيات. ثم لما تقادم الزمان صار مخصوصا بمصطلح خاص به، وهو العلم بالأحكام العملية التفصيلية المستمدة من أدلتها الشرعية، وهو الفقه الذي يعرفه الناس اليوم في مصطلحاتهم. وأما الفقه الذي علاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فأشمل وأوعى وأكمل من هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه المتأثرون: أن تكون عاملا لأمر معالك، آخذا بزمام الأهبة لما أنت مقدم عليه من هول المصطلع، ومن الوقوف بين يدي الله رب العالمين، ومن الأخذ بكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في ذلك ذلك العلم بالأمور الفرعية التفصيلية المستمدة من الأدلة الشرعية، وهو مصطلح المتأخرين. وكم ظلم بالمصطلحات ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الألفاظ التي تعارف عليها الكتاب ودلت عليها السنة. ومن مثل ذلك لفظ السنة، فإنها في الأصل هي الطريقة وهي السبيل، وإذا ما أطلقها الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما تعني طريقته وما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال عليكم بسنتي فإنما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بديني، عليكم بطريقتي. وليست السنة بالمعنى الاصطلاحي، بلغوا السنة عندما عرفوها هذا التعريف، ثم حملوا عليها بعد ذلك ما ورد من لفظها في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القسم المذموم فمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، فهذا مثله كمثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت فلاء. وهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الفهم تفاوتا بعيدا. فكم من ناظر في نص من نصوص الكتاب والسنة يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات النص فيستخرج 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذم كما ذم الله رب العالمين الذين لا يفقهون، الذين لا يفهمون، لأن الفهم كما قلنا إذا أطلق في كتاب الله رب العالمين أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم دل على الفهم مطلقا. فالذين لا يفهمون مذمومون في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فنظر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يقبض فيه العلم حتى لا يقدر الناس على شيء منه. والرواية: هذا أوان يختلف فيه العلم حتى لا يقدر الناس على شيء منه. رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، كيف يختلف العلم وهذا القرآن قد قرأناه فلنقرئنه أبناءنا ونساءنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، ألا ترى إلى التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ثم لم ينفعهم ذلك بشيء؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، قال: فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ ثم رويت له ما قال أبو الدرداء، فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأخبرنك عن أول ذلك يرفع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا تجد فيه رجلا خاشعا، لأن أول ما يرفع من الناس الخشوع. فانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزياد بن لبيد: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. فلم يجده كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غير على الرجل إذا لم يفهم مسألة من مسائل العلم فبحث عنها والتمس السبيل إلى فهمها وتحصيل فقهها. فإن الناس يتفاوتون في الفهم جدا، فمنهم من هو حاد النظر ساقط البصر، ومنهم من هو متبلغ الطبع وخيم السدية لا يكاد يفهم بل لا يفهم شيئا، ولو اجتمع عليه الثقلان لتبيينه أمرا يخلو للعيان ما فهم كالحمار يحمل أسفارا. ولكن الناس في تفاوتهم في الفهم لا يلامون، إذا ما بذلوا وسعهم وإذا ما أقبلوا بجهدهم على الفقه والفهم وطلبوا من الله رب العالمين أن يفهمهم عالمين جاهلين معتقدين أن الفهم إنما هو منة من الله رب العالمين ممنونة، وليس بتحصيل محصل ولا بسد كاد ولا سعي داعي. ألم تر إلى الفاروق رضوان الله عليه في صلح الحديبية لما صالح محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا، ولما التأم الأمر على كتابة الصحيفة وكذا عمر رضوان الله عليه غير فاهم لشروط الصلح التي أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء مع أصحابه إلى بيت الله الحرام معتمرين سائقين للهدي، وحبس الهدي في محله حتى أكل وضعه من طول الحبس وطول الانتظار، وهو محبوس محصر عن الدخول إلى بيت بناه من قبل أبوه إبراهيم وأبوه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو أولى الناس به والذين يصفونه عنه فجرة المجرمون كفرة المشركون. فضوا النبي الأمين ثم بعثوا إليه من يفاوضه على أن يعود هذا العام ولا يدخل مكة إلا من قابل، فيجيء معتمرا في العام المقبل، ثم تكون الهدنة بينه وبين قريش 10 أعوام. فمن جاء إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة الصلح من غير إذن وليه ألزم محمده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه إلى قريش، ومن جاء إلى قريش من غير إذن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليست بملزمة أي قريش برده إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الملهم المحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان لا يخافك يا عمر، ولو سلك الشيطان حجا وسلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر رضوان الله عليه. عمر الفاروق لم يفهم هذه الشروط وذهب الى ابي بكر رضوان الله عليه فقال يا ابا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليس برسول الله؟ قال بلى. قال أليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما نضعف الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر يا عمر أما إني أشهد إنه لرسول الله فالزم غرته. قال عمر وأنا أشهد أنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يفهم القضية على وجهها، فترك أبا بكر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ألست لرسول الله؟ فقال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إنما أنا عبد الله ورسوله ولن يضيعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر رضوان الله عليه بعد ذلك فوالله إني لتصدقت وصليت وصمت وحددت واعتمرت وفعلت من الخير ما الله به عليم ليكفر عن كلمة التي قلت يومئذ. لما لم يفهم شروط الصلح على وجهها فذهب يعرض عدم فهمه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصديق رضوان الله عليه فإنه يقول لعمر رضوان الله عليه: يا عمر التم غرسه، أي اتبع أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله إني لا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي قضية محسومة لا يخالف فيها عمر رضوان الله عليه أبا بكر، فيقول معقبا: وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يفهم هذا الوجه الذي جاء به محمد من عند ربه وسماه الله رب العالمين فتحا مبينا. ولم تستمر الهدنة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش أكثر من عامين، ثم نقضت قريش عهدها لما أن اعتدت على خزاعة وكانت قد دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعد عامين من عقد معاهدة الصلح في الحديبية إلى مكة غازيا وفاتحا فملكه الله رب العالمين. يقول علماؤنا إنه دخل في فترة الهدنة في السنتين من الناس في الإسلام العظيم بقدر من دخل منذ أعلن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى الله رب العالمين إلى أن عقد الصلح مع قريش، فكان فتحا مهينا من عند الله رب العالمين. فلا ضير على العبد إذا ما أتاه أمر فلم يفهم، لأن الفهم منة من الله رب العالمين ممنونة، ولكن على العبد أن يحاول أن يحصل ويحصل مراد الله رب العالمين من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته، فيأخذ الكتاب على مراد الله رب العالمين لا على مراد نفسه ولا على مراد أحد من خلقه، ويأخذ السنة على مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على مراد أحد من أتباعه الذين يلوون أعناق النفوس ولا يفقهون ما يريد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أعزك الله رب العالمين بالإسلام العظيم وأعز بك هذا الدين العظيم، أنت حفظك الله رب العالمين لو تطورت أبا غائبا عن ولده، فأرسل إلى كبيرهم خطابا فأخذ كبيرهم الخطاب الذي أرسله إليه أبوه فجعله تميمة علقها في عنقه وزينه وطيبه، ولم يقب غلافه ولم ينظر ما فيه ولم يعمل بأمر أبيه الذي أمره به في كتابه ولم ينتهي عن نهي أبيه الذي نهاه عنه في خطابه. لو أنه فعل ذلك وكان قارئا لكان ملاما، ولو أنه فعل ذلك وكان غير قارئ فلم يلتمس قارئا يقص غلاف خطاب أبيه إليه ثم ينظر إلى أمر أبيه ونهيه فيتبعه في أمره ونهيه لكان ملوما ملاما أيضا. ولكن لأنه يكون محسنا إذا ما قضى غلاف خطاب أبيه إليه ثم نظر فيه وامتثل أمره واجتنب نهيه، لا أن يعلمه سليمة وحرجة ولا أن يقيده ويجمله ويجمله ويجعله في مكان بارز ينظر إليه مفزحا ومرجيا. وأنت تعلم حفظك الله رب العالمين أن القرآن هو كتاب الله رب العالمين وخطابه الذي أرسله من فضلك بقي الشريف. فلو أن الناس أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فزينوه وزخرفوه ولم ينظروا ما فيه ولم يتبعوا أمر الله رب العالمين الذي أمرهم به فيه ولم ينتهوا عن نهيه الذي نهاهم عنه فيه لكانوا مقصرين جديرين بالعقاب دنيا وآخرة، وإنما يكونون من المحسنين إذا ما أقبلوا على خطاب ربهم إليه فحاولوا أن ينظروا فيه إذا كانوا قارئين تاليين فإذا لم يكونوا كذلك التمسوا من يتلوه عليهم ومن يقرأه لهم ومن يفقههم فيه ليعرفوا مراد الله رب العالمين من خطابه الذي أرسله إلى عباده ومن كتابه الذي أنزله على عبيده لكي يلتزموا بأمره وينتهوا عن نهيه. ولكن الناس في غفلة يعرضون عن كتاب الله رب العالمين وهم جديرون بالملام من ذلك الاسم العاق الذي يأخذ صفات أبيه فلا يخذ خلافه ولا ينظر فيه إن كان قارئا أو ينظر من ينظر فيه إن كان غير قارئ لكي يعرف أمر أبيه ونهله فيتبع أثره ويلتزم أمره. إن الناس لا ينظرون في كتاب الله رب العالمين ولا يحتفظون به إلا زخرفا وزينة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني يقرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدمار لا بد أن ينزل فالجملة هنا خبرية فالدمار عليكم. وإن كانت تحمل معنى الإنشاء في صياتها أيضا بمعنى الدعاء يعني فلينزل الله الدمار عليكم. وفي رواية أخرى وردت إنشائية صريحة يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كأنه يستنزل الدمار على من فعل ذلك. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. إذا توقفنا عند حدود الزخرف الذي ينهي الإنسان عن وحد العبادة الحقيقية لله رب العالمين إذا زخرفتم مساجدكم فاهتممتم بالشكل الظاهري ولم تلتفتوا إلى حقيقة الأمر الذي أراده الله رب العالمين من إنشاء البيوت له في الأرض مساجد يسجد له فيها ومعابد يتعبد له فيها آناء الليل وأطراف النهار إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فعلقتموها شمائل في بيوتكم وفي سياراتكم ولم تقبلوا عليها متفهمين ناظرين في خطاب الله رب العالمين إليكم الذي أنزله على نبيكم ليبلغكم إياه لكي تلتزموا أمره ولكي تنتهوا بنهيه ولكي تتعظوا بمواعظه ولكي تنتجروا بكل ما زجر الله رب العالمين فيه ولكي تترقبوا بما رقب الله رب العالمين به فيه ولكي تعلموا مراد الله رب العالمين من خلقكم متفقهين في كتاب الله رب العالمين كما كان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القرآن العظيم. يقول قائلهم إنما قرأنا القرآن يعني حفظناه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نفقههن حتى نفهمهن فالفقه في لغتهم في اللسان الأول في الكتاب والسنة وفي لغة الصحابة والتابعين هو مطلق الفهم. لا نجاوز 10 آيات حتى نفقههن ونعيهن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهذا ما يريده الله رب العالمين. حتى إن رواية تقول إن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حفظ البقرة في 10 سنين رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أبيه لا لأن عنده تبلدا في ملكة الحفظ حاجة لله رب العالمين ولكن لأنه كان يحفظ ويفهم ويعمل ويطبق ما جاء به كتاب الله رب العالمين. فالله عز وجل إذا قال لنا في محكم التنزيل أنه ينبغي علينا أن نؤمن بالغيب فإيمانه بهذا الغيب ينبغي أن يكون إيمانا ثابتا فهو لا يتجاوز هذه الآية حتى يكون قد حصل ذلك وليست هذه الطريقة بالتي تتبع في زماننا هذا لأننا بذلك سنفوت الحفظ والعمل معه. فنسأل الله أن يرزق أخذ الحفظ والفهم والعمل وهو على كل شيء قدير وقديم مقيم. إذا أقبلت الدنيا باب الحمام على الوتد، وإذا أدبرت الدنيا بان الحمار على الأسد. وإنه قد ترسبت في أحلامنا للأسف الشديد عكارة الحزن، فنسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في كتابه العظيم وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط بمنه وكرمه وفضله. هو ولي ذلك وهو القادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الفهم الخطأ أشد من الخطأ المحض، لأن الرجل الجاهل الذي يخطئ يعلم أنه جاهل فيبحث عن العلم حتى يتعلم، وأما الذي يفهم خطأ فهذا يعتقد أنه قد فهم الصواب، فأنى يمكن لمثل هذا أن يتعلم وهو يعتقد الخطأ صوابا؟ فالفهم الخطأ غائلته كبيرة جدا في دين الله رب العالمين. وأضرب لك مثالا، لو أن إنسانا في سواء الشتاء وفي شدة برد عنده إمامان، أحدهما فيه ماء دافئ ساخن والآخر فيه ماء بارد شديد البرودة، وجاء إنسان فقال له إن الأفضل في حقك وقد أصابتك الجنابة أن تغتسل في هذا الشتاء الشادي بهذا الماء البارد الشديد البرودة، لأن في ذلك مشقة، وكلما زادت المشقة كلما زاد الأذى. وفي صحيح مسلم يستدل فاهما الخطأ يقول: وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله رب العالمين به الدرجات ويحط به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. فيقول له فهما خاطئا لهذا الحديث: لو أنك أخذت في رفع الجنابة عنك بالماء البارد لكان ذلك أفضل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا بلا شك إنما أتي من قبل فهمه لا من قبل علمه، فالنص معه، ولكنه فهم النص فهما خاطئا. وما كذلك يكون الفهم، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، النص معه، ولكنه لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا النص العظيم. لو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ينبغي عليكم أن تستخدموا في ابتداء الشتاء البارد الماء البارد شديد البرودة، فكان ينبغي علينا أن نطيع. وإنما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، لكي يدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يمنعن أحدنا شدة برودة الماء، كذلك تكون في الشتاء من غير وجود مناظر من ماء دافئ ساخن، لا يمنعن أحدكم شدة برودة الماء أن يسبق الوضوء وأن يتمه، لا أن يضع الإنسان الماء الدافئ ويأخذ بالماء البارد في الشفاء ثم يستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، هل أراد الله رب العالمين بنا اليسر أم أراد بنا العسر؟ الجواب أن الله رب العالمين إنما أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وتعالى سبحانه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين يسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول إسباغ الوضوء على المكاره، أي إسباغ الوضوء وإتمامه في البرد بالماء البارد، كأنما يدلنا على أن لا أن يكون مثلا للوجود كذلك من غير مناظر، فهذا أدية من فهمه لا من علمه، وإن كان الرب معه. وما أكثر الفهم الخاطئ للناظرين في كتاب الله رب العالمين. وقل إليك مثالا، يقول الله رب العالمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. كثير من الناس يستدل بهذه الآية العظيمة على منع الإقسام والحلف بالله رب العالمين، فإذا وجد إنسانا يحسن بالله رب العالمين قال له: ولا تجعل الله رب العالمين عرضة لأيمانك أي يمينك. وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يوثقوا وضع الواحد منهم يمينه في يمين أخيه، ثم أقسم بما شاء أن يقسم على ما شاء أن يقسم عليه. كذلك كان في لغة العرب، ثم استخدمها القرآن العظيم واستخدمها محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حلف حالف يخرج إليه خارج غير فاقه في كتاب الله رب العالمين، فيقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلف بالله رب العالمين مطلقا. وليس الشأن كذلك، وإنما العرضة هي ما يعترض الإنسان في الطريق من تلك المكاريه التي قد تركب أحيانا في الطرقات لأسرار الطرق، فكل ما أطردك دون الوصول إلى ما تريد فهو عرضة. فالله عز وجل يقول: لا تجعلوا الحلف بالله رب العالمين عرضة، أي عارضا يعترضكم دون أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويفسرها لنا نبينا خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: إذا حلف أحدكم على أمر ثم وجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فحلف أن لا يصل رحما له وقطعها، فإذا قيل له: عليك أن تصل رحمك وهذا لا يحل لك، قال: إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بل إن الله رب العالمين يقول له: لا تجعل هذا الأمر عرضة يعترضه. إذا ما قيل لك صل رحمك فلا تقل: إني قد حلفت بالله رب العالمين. فيجعل الحلف بالله رب العالمين عرضة وحائلا وحاجزا دون أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، والله سميع عليم. فانظر إلى هذا الفهم الخاص لهذه الآية العظيمة في كتاب الله رب العالمين، وأخرى مثلها، والأمثال في ذلك لا تعد ولا تحصى ولا تعد ولا تستقصى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من يفهم أن ننساء في قول الله تبارك وتعالى ففسقوا فيها هي العاطفة وليست السببية، وإنما الذي يتبادر إلى الأذهان أن الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا المترفين فيها من أصحاب الجاه والمال ففسقوا فيها، فكأننا أمرهم بالفسق وحاسب الله رب العالمين. فالله رب العالمين لا يأمر إلا بالخير ولا يأمر إلا بالمعروف، وإنما المعنى هاهما، والله تبارك وتعالى أعلم بمراده. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثر فيها بأمر الله رب العالمين وبأخذ القروض التي فرضها الله رب العالمين عليهم وبفعل الخيرات والانتهاء عن المنكرات، ففسقوا عن أمر الله. والفسق كما هو معلوم مطلق الحدود. وتقول: فسقت الرقبة إذ خرجت من قشرتها، وتقول للفأرة سوى الفقه لأنها حتى إنها لتأتي بالليل كأنما يأمرها الشيطان لتأخذ المصباح بليل فتجره ليحرق على البيت أهله. فما في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هنا أمرهم الله رب العالمين بالطاعة وفرض عليهم قروبا ونهاهم عن أمور ينبغي أن يبقوا عنها، ففاسقوا عن أمر الله، وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن أمر الله رب العالمين. فكل خارج من أمر فقد فاسق منه وفسق عنه. فكذلك الفاسق خارج عن أمر الله رب العالمين وأمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى المعنى الآن في الآية العظيمة المقارنة إياه بالمعنى الذي سبق مما يتبادر إلى الأذهان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نصر فيها بالعدل فيها والإحسان وبالأخذ بالخيرات والإنتهاء عن المنكرات، فتركوا أمر الله رب العالمين وتجنبوه وفسقوا وخرجوا على أمر الله رب العالمين، فحق على تلك القرية بفعل أولئك المسرفين القوم فدمرناها تدميرا. سميناه أنت كتاب الله رب العالمين يفهم فيه فهما غير مستقيم وقديما، قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنك لو جلست تذكر الله رب العالمين بذكر لا تفهمه أقمت به لسانك فأنت مأجور على هذا الذكر أجرا. أما إذا فهمت من هذا الذكر معنى هو غير مراد في هذا الذكر فأنت مأجور غير مأجور. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. فقلة الفقه هاهنا تكون أفضل من الفهم الخاطئ، فسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح. إنسان يجلس فيقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا يعرف معنى سبحان، بل لا يعرف معنى لفظ الجلالة على وجه التحقيق، ولا يعرف الواو ها هنا وما تثير، ولا يعرف الباء ها هنا وما يراد منها. سبحان الله مصحوبا بحمده، تنزيها لله رب العالمين. وهذا التنزيه لما وفق الله رب العالمين الى النطق به والى الاتيان القلبي واللفظي والفعلي به استحق الحمد. فسبحان الله مطلوبا بحمده، بالحمد الذي هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة السماء والفضل. لو أني لم أفهم من ذلك شيئا وجلست فقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكنت مأجورا غير مأجور، غير أنه أجر دون أجر، أجر دون أجر عظيم الذي يفهم المراد من الوضع الذي يتلفظ به. ولذلك تجد في المسلمين اليوم من لا يفهم الكلمة الطيبة على وجهها وهي لا إله إلا الله. وأما كفار قريش فكانوا يعرفون المراد من كلمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كانوا يعرفون أن هذا يعني أنه لا إله حق إلا الله، وأن المعبودات التي يعبدونها من دون الله رب العالمين باطلة لا تستحق العبادة، وأن ألوان العبادة جميعا ينبغي أن تصرف لله رب العالمين وحده من الاستغاثة ومن النذر ومن التمثل إلى الله رب العالمين بمحاسنه ومغاضيه وبطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ذلك التوسل بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما عاد منة لا تقوى على دفع ضر ولا على إنزال نفع. هذا الذي عناه نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعضه من قول لا إله إلا الله ففهمها المشركون يقولون لا نقول هذه الكلمة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة بعدد أيام السنة التي قد نصبت حول الكعبة صارت إلها واحدا في هذه الكلمة الشريفة الطيبة لا إله إلا الله، كانوا يقطعونها فتوقفوا فيها. حتى عمله أبو صالح عندما جاءه منيته بقدر الله رب العالمين وذهب إليه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عنده شيطانين من شياطين قريش أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجعل يقبلان على أبي طالب ويقولان له: يا أبا طالب أتدع دينا هو دينك ودين آبائك وتتبع محمدا؟ فلم يقلها من نكب طالعه ومن سوء حظه، ومع ذلك يدفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أهون أهل النار عذابا، له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص على الفهم الصحيح وأن ننتمس إليه السبل، وأول السبل إلى الفهم الصحيح الواقع المستقيم أن يتضرع الإنسان إلى الله رب العالمين أن يفهمه كما فهم الله رب العالمين سليمان من قبل وحجب فهمها عن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا برحمته وأن يتغمدنا بغاشية من غواشي منته إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك العظيم، اللهم ارزقنا الفقه في القرآن الكريم، اللهم ارزقنا الفهم في سنة النبي الأمين. اللهم أقبل بقلوبنا عليك وخذ بأيدينا إليك وأخرجنا من أثر الطبع سالمين، اللهم أخرجنا من أثر الطبع سالمين، اللهم أخرجنا من أثر الطبع سالمين، اللهم أخرجنا من أثر الطبع سالمين، وعد بقلوبنا إليك وأقبل بأفئدتنا عليك وردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال ففقهنا، جهال ففهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانصر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ارحم الراحمين. اللهم من علينا بكتابك العظيم، اللهم من علينا بكتابك الكريم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم قد انقضى العمر هباء وتبددت السنون هواء ولم يبق منه إلا ما تعلمه، فاجعلنا اللهم منفقيه فيما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من المحسنين فيما نستقبل من أيامنا وليالينا يا أكرم الأكرمين، تجاوز عما أسلفنا، اللهم تجاوز عما أسلفنا، اللهم حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر الوقات والمذنبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نواصينا بين يديك وهي قاطعة كاذبة، فاللهم خذ بأيدينا إليك وأحلل بقلوبنا عليك وردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رقق قلوبنا، رقق قلوبنا، رقق قلوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة وأبدانا على البلاء الطامرة، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضوان الداء وخيبة الرجاء. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم احرسنا بعينك الذي لا تنام، وبرضنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احسب عاقبتنا في الأمور كلها، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكشف كربنا وكروب المكروبين، اللهم اكشف كربنا وكروب المكروبين، وأزل همنا وهموم المهمومين. اللهم أزل همنا وهموم المهمومين. اللهم بدل غمنا فرحا، وبدل همنا فرجا، واجعل لنا من لديك مخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مجارح الأرض ومغاربها، واحرس بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل فتنة وسوء، وصلى الله وسلم على